رايه الاسلام دلوقتي، مين اللي ممكن ينصرهم نصره حقيقيه ايجابيه يا جماعه؟ قال رجلان من الذين يخافون، رجلان مش هينصر فلسطين غير الرجاله، من الذين يخافون خايف مرعوب من ساعه ما ربنا هيساله عن الارض المقدسه هيقول ايه. اخوانك في غزه كانوا جعانين، ما شاركتش في اطعامهم ليه؟ اعظم نعمه انك تبقي من فارسات الاقصى، اعظم نعمه انك تبقى من جنود تحرير الاقصى، بس انت ادخل، بس انت قوم، بس انت روح، بس انت اعمل حاجه، بس انت فرايت الاسلام وربنا هينصر الاسلام على ايديك. وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. التوكل لما بيجي في القران معناه ان في مهمه، في مهمه ورانا عايزين نأديها، كان في مهمه تحرير الاقصى ورانا. مين اللي هيقوم بيها يا جماعه؟ يا جماعه في ناس شايله الدين زي ما العواميد بتشيل المبنى اللي بيترفع فوقها، وفي ناس ساكنه جوه الدين زي ما الناس بتسكن في المبنى بعد ما بيتجهز. انت شايل ولا منتفع من الدين وخلاص؟ احنا مع تحرير الاقصى ولا مع تدمير الاقصى؟ احنا سبب للنصر ولا سبب للهزيمه؟ احنا سبب لاعاده الخلافه والتمكين ولا سبب لزياده من الذل والهوان؟ في ناس مستنيه الشهاده، في ناس مستنيه لقاء ربنا، في ناس مستنيه انها تضحي بكل ما تملك.